إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من برنامجنا نظرة شرعية، ونزولا على رغبة كثير من إخواننا المشاهدين ومطالبتهم بإتمام شرح موطأ الإمام مالك، فقد ارتأينا أن نقسم الحلقة نصفين، لا سيما وأن هناك الآن كما قلنا يعني ونعيد مرارا، هناك أحداث كثيرة، وقد تكفي الكلمة في كثير منها عن مزيد من التطويل، مع تصدي كثير من أهل العلم والفضل لتحليل كثير من هذه الأحداث. فقد ارتأينا أن نقسم الحلقة نصفين، نصف أو يعني جزء نبدأ به ينتمي لمقصودها ولعنوانها الكبير نظرة شرعية، نتابع فيه أبرز الأحداث التي تحتاج إلى نظرة شرعية ونصيحة دينية، ثم نستكمل بقيتها في الذي كنا شرعنا فيه قبل ذلك ثم توقفنا، وهو شرح موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، فنكون قد ظفرنا بالحسنيين إن شاء الله سبحانه، ونسأل الله التوفيق والسداد. وعلى بناء على هذا التقسيم الجديد سنبدأ الآن بشيء مما يحتاج إلى الوقفة والنظرة الشرعية معه، مما له مساس بواقعنا المعاصر. فقد تابع الناس يوم الجمعة الماضية ما أسماه أصحابه بجمعة الغضب الثانية، والتي أراد لها أصحابها الذين دعوا الناس إليها أن تكون ثورة ثانية، وكانت أبرز مطالبهم التي أرادوا أن يخرجوا من أجلها لكن لم يتم لهم ذلك، ما رفعوه من لافتات وتكلموا عنه وأسهبوا قبل يوم الجمعة الماضي أنه المطلب الأساس أو المطلبان الأساسان في هذه الجمعة المسمى بجمعة الغضب الثانية هو الدستور أولا، يعني إنشاء الآن لجنة تأسيسية لوضع دستور للبلاد قبل الانتخابات، وتغيير المجلس العسكري بمجلس رئاسي جديد. وطبعا دعوا الناس إلى ذلك واستخدموا ما يستخدمونه دائما من حشد إعلامي كبير، لكن لم يحصلوا من وراء ذلك على شيء. ولما نزلوا إلى التحرير رأينا وراء الناس جميعا، أولا أن العدد لم يكن كما كان متوقعا، لم يصر مليونيا كما كانوا يدعون إليه أصلا، وإنما كان عددا يعني على أقصى التقديرات يقال 100,000 على أقصى التقديرات يعني التي ينقلها المحايدون، وهناك من يقول أقل من ذلك. وهذه 100,000 عامتها لم يرفع أحد منهم هذا المطلب أو هذان المطلبان اللذان نادى بهما من دعوا إلى هذه الجمعة الغضبية، إنما عامة الناس كانوا يطالبون بمطالبات نتفق معهم جميعا عليها، من التسريع في المحاكمات، مع الأخذ في الاعتبار أن المحاكمات بالفعل معروف أمر القضاء وأنه يأخذ شيئا من الوقت نظرا لنزاهته، يعني من الطبيعي أن أي واحد يحاكم سواء كان بقى رئيس جمهورية أو أي منصب أو أيا كان درجة إجرامه يحتاج إلى وقت للتأكد مما نسب له من جرائم وإن كانت واضحة وضوح الشمس، لكن إحنا نتحاكم لقانون، والقانون دوت له ضوابط وله أصول، وإذا تم الإسراع يعني الغير مبرر في مثل هذه الأحوال من الممكن جدا أن المتهم أو المجرم يطعن بعد ذلك ببطلان هذا الحكم، وهذا مما يؤثر على نزاهة القضاء ويؤثر على أمور أخرى كثيرة هي بمثابة الأصول في الدولة التي يدعون إليها الآن. فكانت مطالب عامة الناس في هذه الجمعة مطالب معقولة، من التعجيل كما قلنا بالمحاكمات والقضاء على الفساد الباقي في شتى أنحاء النظام، ويعني مسائل لم يتعرض الأعم الأغلب اللي هو كان عامل هذا الزخم من الناس، وعامتهم كما لا يخفى عليكم كثير من الناس صار يعني مغرما بالخروج إلى التحرير تحت أي مسمى. كثير جدا من الناس بيذهب من باب أنه هو يعني إما بيعوض أنه لم يذهب للثورة الأولى فبيروح بالمرة يعني بحيث يقول أنا رحت التحرير هو، أو بيروح كما قلنا ويطالب بمزيد من الإصلاح كما كان الوضع السائد في الجمعة الماضية. لكن الدعاة اللي هم ائتلاف شباب الثورة، وطبعا يعني صراحة الموضوع الائتلاف هذا أصبح لغزا محيرا، يعني أنا إلى الآن مش عارف أفهم يعني ما محل هذا الائتلاف من الإعراب، على أي أساس اختير هؤلاء، من اختارهم؟ والثورة هذه قام بها شعب مصر كله، لم يقم بها الشباب وحدهم. الشباب صحيح على العين والرأس كان لهم هم سبق الدعوة، هم الذين دعوا إلى هذه المظاهرة، لكن لم يكن يقعوا في خلدهم هم، ولم يتصوروا ولو للحظة أنها تصل إلى هذه النتيجة أبدا، وهم ياما عملوا ثورات وعملوا مظاهرات وما وصلتش الحاجة. فهم لهم لا ننسى لهم فضل السبق، وده مشكور لهم جدا أنهم دعوا إلى هذه الثورة. لكن الذي أقامها على سوقها وقواها بعد فضل الله عز وجل أولا وأخيرا هم عامة الشعب، إن هؤلاء هذا الشعب المطحون أصلا يشعر بهذا القهر منذ سنين طويلة، وعنده ما يؤدي للثورة بالفعل، واحتاج فقط أن هو يعلم. وكانت طبعا ثورة تونس ألهمت الناس أن الأنظمة المستبدة هذه يعني بيوتها كبيوت العنكبوت خفيفة الوزن ولن تصمد كثيرا أمام جحافل الشعب، فقام الشعب كله بالثورة. فبأي معنى ينتدب جماعة أنفسهم دون أن ينصبهم أحد من الشعب ويقولون نحن الأوصياء على الثورة وعلى الشعب؟ أنا لا أفهم إلى الآن بأي شرعية أو بأي نظام منطقي تسنى لهؤلاء الجماعة أن يسموا أنفسهم ائتلاف الثورة وأن يصيروا هم المتحدثون فقط باسم الثورة. ده أظن ده له منطق ولا دي ديمقراطية، ده نوع من أنواع الاستبداد. وإلا فأي واحد ذهب إلى التحرير يعني يستطيع أن يفعل مثل ذلك، فما الفرق بين هذا وذاك؟ ولا هو العبرة باللي كان مسك الميكروفون يعني وكان قاعد على المنصة؟ يعني أنا مش فاهم، يعني الذين حضروا في الميدان كما كان يرى الناس ملايين، فبأي خصيصة خص هؤلاء الشباب فقط قد يكون لهم حق لكن ليس وحدهم، وحقهم ينتهي عند الفعل، خلاص جزاكم الله خير، الآن ينتقل الأمر إلى حيث ينبغي أن تدور العجلة. ليس من المعقول أن يتولى إدارة البلاد هؤلاء الشباب وهم تنقصهم الخبرة الكافية والتخصص في جميع شؤون الحياة السياسية والاقتصادية وغيرها، وحتى لو كانوا خبراء فهناك شعب هم يختارون الآن يقولون دعوة للدولة المدنية وللديمقراطية وإن الشعب يختار من يحكمه، فلماذا لم يطبق هذا عليهم؟ وهذا الذي يحدث الآن بالفعل ويسعى له الجيش، إن عمل استفتاء على التعديلات الدستورية وأقرها عامة الشعب الأغلبية الساحقة، وبدأ الآن الجيش يمشي في هذه السكة بحيث يعمل مجلس شعب منتخب ويختار رئيس منتخب، وهؤلاء يضعوا الدستور للبلاد، وعندئذ فقط يكون الشعب هو الذي يحكم نفسه اللي هو ما يسمونه هم بالديمقراطية، حكم الشعب للشعب. فأنا مش عارف إيه الفكرة، يعني إن هو إن الشباب هؤلاء يقول لك لا والله إحنا مش في الصورة دي خالص، وإحنا الآن لا إحنا عايزين نخلي الدستور الأول وعايزين نعمل مجلس رئاسي. أنتوا مين أصلا؟ معلش يعني أنتوا تعبروا عن من؟ عن أنفسكم مثلا؟ ولا عن جموع الشعب؟ عن جموع الشعب دي عايزة توكيل، عايزة الشعب يعمل لكم توكيلات أو يتعمل استفتاء عليكم واحد واحد، والشعب يقول والله إحنا متفقين إن هؤلاء الشباب اللي زي الفل دولي هم الذين يديرون البلاد، واحنا كده مجلس عسكري بنقول لك شكرا وانتوا يا شباب شغلونا. طبعا ده كلام فارغ، ده لم يحدث، فاحنا يعني مش عايزين نمشي مع الماشي وصدقوا نفسيهم ويقول لك احنا عايزين نشيل المجلس العسكري. طب ده هذا الذي حمل البلاد على الله عز وجل. يعني يعني يعني هؤلاء الناس لهم علينا جميل كبير، بغض النظر عن أن لهم أخطاء أو عندهم إشكالات، ما في أحد يخلو من ذلك، لا في حد كامل ولا حد عنده كل أموره سديدة 100%. الناس كلها لها وعليها، والناس كلها ما بين مادح وذام. لكن هؤلاء الناس، هؤلاء الناس المجلس العسكري هذا بعد فضل الله تعالى وبتسخير الله لهم، لهم الفضل على هذه البلد، لأنهم حموها من حرب أهلية ومن فتنة ومن مذابح دامية، وكان قد أمرهم الرئيس المخلوع بضرب الناس فلم يفعلوا. وكان ممكن يحصل لو الموضوع بقى موضوع الشباب، وإن الشباب هم الثورة كما يريدون أن يفهموا الناس ويصدقوا أنفسهم وصار قصدهم كله المناصب والصورة، هم في الصورة وخلاص. لو الموضوع موضوع شباب كانت نجحت ثورة ليبيا إلى الآن، لسه ما فيش حاجة إلى الآن في ليبيا. دعا الشباب ووصلوا لفين إلى الآن؟ المجازر تعمل إلى الآن في ليبيا، مئات الألوف من القتلى في سوريا، اليمن. فالله عز وجل هو الذي صنع هذا، وكان الشباب سببا في الأول، ثم تبعهم الشعب كله. فنسبة الفضل أولا إلى الله، ثم بعد ذلك إلى هذا الشعب بما فيه من شباب وغيرهم ممن وقفوا وسندوا وخرجوا لدفع الظالم. فاختصار هذا كله في 4 5 ولا 10 ولا 20 لم يتفق عليهم أحد، وتلاقي طبعا تلاقي 50 منظمة الآن تدعي أنها متحدثة باسم الثورة. هذا طبعا يعني ما لا يقبله عوام الناس، وهذا كما قلت دعك من أن يقبله أو يرفضه الناس، هذا لا يعبر عن الديمقراطية التي يتشدقون بها عادة، والتي يزعمون أنهم يريدون أن يبسطوها في البلاد. بالعكس، ده هم شالوا نظام مستبد، والآن عايزين يجيبوا شباب مستبد مكان النظام المستبد، يعمل هو عايزه، يكسر ويجعل كلام الشعب وراء ظهر. الشعب يقول نعم، يقول لهم لا، الشعب يقولوا لا. الله، هو إيه الموضوع بالضبط؟ وطبعا اللي ظهر بذلك أنهم قد فشلوا في هذه الجمعة، الجمعة هذه كانت جمعة فاشلة، فاشلة بالنسبة لمطالبهم الأصلية. العدد ده كله كما قلنا طلع صحيح عدد كبير، بس مش مليون ولا حاجة، طبعا ده مش حشد بالنسبة لعدد البلد، ده مش حاجة، وقد رأى الناس المليونيات. اتنين، إن الناس اللي خرجت ديت لم يخرجوا للدستور أولا ولإزالة المجلس العسكري، ولا كان يخطر ببال ثلاث أرباعهم هذا الكلام أصلا. هم خرجوا جمعة من جمعات الحفاظ على الثورة وتثبيت أمر الثورة فقط، وجماعة بتعود الدستور أولا والبتاع، هم اللي قاعدين دلوقتي في التحرير، يعني هتلاقيهم كلهم ما يكملوش 3-4000 نفر ولا حاجة، لو كانوا باقيين يعني باقي منهم بقولوا 100 ولا 200، لكن هم لو تلموا كلهم مش هيعملوا رقم، ما يقدروش يحشدوا حد يعني في الواقع. وده مش كلامي، ده كلام وكالة الأنباء، وكالة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، قالت، جاء في هذه الوكالة الأمريكية أن الثورة الثانية أو ما عرف بجمعة الغضب الثانية هي دليل جديد على فشل الليبراليين في تنظيم أنفسهم في مرحلة ما بعد الثورة، والتوحد بقوة سياسية تكون قادرة على مواجهة جماعة الإخوان المسلمين. جماعة المراقبين من برة دول الناس، أظن دول الناس بيكرهوا السلفيين وبيكرهوا الإخوان، يعني لوس أنجلوس تايمز ديت مش إخوانية أصل، النهاردة طلع لنا جماعة كان في عقولهم شيئا قال لك اصل المجلس العسكري ده كله اخواني، المجلس العسكري اخوان، جبتوها منين دي؟ ما هبقى بالمره، ما هم عايزين يوقعوه باي صوره، فبقى اخواني. طب ولوس انجلوس تايمز هذه برضو اخوان؟ ايه الفكره دي يعني؟ انا مش فاهم. وطبعا التشويه المتعمد للاسلاميين اخوان وسلفيين بحيث يبقوا فزاعه، واي حد يحاولوا يسجنوه او يحطوه بقى في يدخلوه قط الفران ينسبوه أولا لهم، يقول لك ده طالع إخواني أو سلفي وعليه يسقط. فيطلع النهاردة واحد كاتب كبير وحيد حامد يكتب كلاما ينبغي أن يحاسب عليه صراحة هذا الرجل، لأن هذه فتنة، هذه فتنة وزبزبة والبلل أمر البلاد. ومعروف موقف وحيد حامد من الجماعات الإسلامية عموما ومن الطرح الإسلامي كله، ويكتب كلاما كأنه يعني يقول للناس إن المجلس العسكري دوت خدوا بالكم احتمال يطلع إخوان ولا حاجة في الآخر، ويبقى كده الإخوان باعوا البلد ولا اشتروها، كلام يعني تغني حكايته عن رده، ويراد به فقط حشد الناس ضد الاستقرار وضد الأمن والأمان، وإيقاعهم في هوية ظلامية بحتة، وإيقاعهم في مفر من توحد في الحكم والاستبداد والديكتاتورية. فهذه صحيفة وكالة أنباء أمريكية ترصد الحال وتقول ان هؤلاء الجماعه اللي كانوا بيدعوا لثوره الغضب الثانيه كما قلت بالمطالب الاثنين المعروفين اسقاط الدستور اولا واسقاط المجلس وانشاء مجلس رئاسي يحكم البلد الى مده بقى غير معلومه لغايه ما البلد تنفع تبقى ديمقراطيه، اليس هذا كلام النظام السابق؟ مش النظام السابق برضه عمر سليمان نائب الرئيس قال سابقا ان هذا الشعب لا يصلح بعد للديمقراطيه، الشعب لسه في في في في, في مرحله الطفوله لسه كله ما شاء الله تحت البرضع يعني لسه كلهم يحملون الايه بيبرونات وعايزين لبن اطفال فقط، هاتوا لهم بس لبن اطفال وهم الشعب كده شكرا مش عايز حاجه. والنظام عارف مصلحه الشعب كويس وهو هيسيرها بمزاجه هو لان هو فاهم احسن من هؤلاء الملايين المليانه من الشعب المصري. بنفس الكلام يقول هؤلاء الصبيان الان يقول لك ان الشعب لا يصلح الان للديمقراطيه فاحنا عايزين مجلس رئاسي يمشي بينا كده شويه لغايه ما نقدر نبني ديمقراطيه. الله اي كلام من هذا؟ طبعا اللي مش واخد باله ممكن ما يعرفش الموضوع جاء ازاي ورايح فين ورايح وجاي منين، لكن المتابع للقضيه عن كثر يعلم ان هذا امتداد للاشكاليه العظمى التي ولدت عند الليبراليين والشيوعيين والناس دول كلهم، وكان اول من دعا لمساله دستور جديد الان دكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، وانا ما زلت اعجب ويعجب معي ملايين المصريين كيف يظل هذا الرجل في هذا المنصب إلى هذه اللحظة وهو رجل من أركان النظام السابق أصلا، وهو رجل يفعل أفعالا يعني ينبغي أن يحاسب عليها تضر بالوحدة الوطنية من ناحية وبالاستقرار المصري من ناحية أخرى، كيف يبقى إلى هذا الوضع في هذا المحل؟ مجلس الوزراء كان بيرعى الحوار الوطني وجاب دكتور عبد العزيز حجازي يعمل حوار وطني، طلع الدكتور يحيى في ناحية أخرى يعمل لك الوفاق الوطني، إيه يعني معناه إيه دوت؟ طب ما فيه ما في جهة مسؤولة عن الحوار الوطني بإشراف رئيس الوزراء وماشية والناس ملتفة حولها وكل التيارات فيها، الداعي لوفاق وطني يعني دي معناه إيه؟ وبعدين يجي في النهاردة في آخر بقى حدوتة يقول لك إن آخر جلسات الوفاق الوطني سرية، إن قرر الدكتور يحيى الجمل أن تكون الجلسات سرية ويمنع دخول الصحفيين والمصورين والإعلاميين. الله، يبدو أنه نسي نفسه وأنه ظن أنه في جلسة من جلسات الروتري التي كان يفتتحها هنالك في أسوان. روتري ده ماشي ممكن يبقى سري لأن هذه منظمة سرية تدعو لخراب العالم وتدمير الأديان والأخلاق، وآراء أهل العلم معروفة فيها وآراء المنصفين معروفة في هذه النوادي المشبوهة، لكن جلسة وفاق وطني تكون سرية ولا يعلم عنها الإعلام شيء ولا الصحافة؟ ماذا يقال في هذه المجالس السرية مما فيه مصلحة البلاد؟ وأين الديمقراطية في هذا؟ طب ما هو كان ما هذا الذي كان يحدث سابقا؟ ما أقول لك لأنه رجل من أركان النظام السابق فبيفكر بنفس العقلية ويتعامل بنفس النظام. ما بلدنا كانت تدار كلها في مجالس السمر الخاصة. كانت تدار كلها في المجالس المغلقة الخاصة هذه، تطبخ القوانين، تطبخ التوجهات، والناس بس يفاجئوا بالإيه؟ بالقوانين الناس ترف على دماغهم، ما فيش حد له خيار ولا حد تاخد رأيه في حاجة. ومجلس الشعب كان شويه بس اراجوزات بيتفرجوا على الدنيا وخلاص ما يقدروش يعملوا حاجه. ده اللي داخل يعني اللي داخل منهم بنزاهه، لكن اللي داخل بقى بالطريقه المعروفه بالرشا وبان هو محسوب على الحزن الوطني ده اصلا ما بيتكلمش انه ملوش علاقه بالفكره، ده داخل بس يقوم موافق وخلاص داخل يمضي منظر يعني ملوش اي قيمه في الواقع، خيال مآتة. فالراجل بنفس الطريقه لسه الان بيفكر بهذا الدماغ وبيعمل جلسات سريه للوفاق الوطني. وطني ايه بس وسريت ايه؟ الله المستعان. وهذه الحملة المريرة الآن التي ينبغي أن يعي الناس مهما قالوا من كلام معسول وتذرعوا بأنهم يريدون الديمقراطية وأنهم يريدون البلد تكون فيها كل التيارات وأنهم فهذا كله كلام ليل كما يقول العوام، يطلع عليه النهار يسيح ملوش أي واقع. كل القضية كل تعب الناس دي كلها ليبراليين ويساريين والاحزاب الأربعين اللي عملوهم في يوم الا دول ما اعرفش عملوهم ازاي وامتى واين تواجدهم في الشارع اصلا، احزاب ورقيه حبر على ورق يعني. كل ما يشغل هؤلاء وينغص عليهم حياتهم الان وينغصها على محركيهم من الشرق والغرب ومن ينفذون اجنداتهم في مصر هو نمو وبروز التيار الاسلامي على السطح، وأنهم فجعوا لما رأوا الشعب يريد الإسلام، وده شيء مش غريب على بلادنا. فقد أجري استفتاء في سنة 82 استفتاء شعبي في أيام ما كانت الدعوة لتطبيق الشريعة على أشدها وكان الشيخ غادي الحق رحمه الله تعالى كان قد تكلم فيها مرارا وطالب في الصحف الرسمية تطبيق الشريعة، وجاءته أسئلة كثيرة من الناس، وكتب في الأخبار المصرية لا تزال تتوالى على مكتبي الاستفسارات والاستغاثات والطلبات العاجلة والسؤالات من الجماهير المسلمة، لماذا لا يطبق الشرع ولماذا يطبق الإسلام علينا؟ وده سؤال منطقي جدا في بلد إسلامي، بلد غالبيته مسلم، والحكم ما أنزل الله فيه فرض، مش حاجة يعني يستحى منها، أو حاجة مثلا مستوردة من بره، ولا كلام فارغ من اللي بيحكيه جماعة الكذابون والملبسون على الخلق. فالراجل شيخ الأزهر يومئذ، يوم أن كان شيوخ الأزهر يحمون حمى الإسلام، تكلم وكتب في الصحيفة الرسمية وقال أنا أرفع هذه الأسئلة كلها لرئيس مجلس الشعب وأقول له لماذا إلى الآن القانون الإسلامي عندك في الدرج ومعطل؟ هذا قانون أنفق عليه فصل تشريعي كامل، والقانون يتعامل بالفعل، في قانون إسلامي جاهز عايز بس شرط الانطلاق، هو الرئيس أو المسؤول يقول يطبق فيبقى الصلحية شغال، وهو خير القوانين على الإطلاق. أنا بأعجب للجماعة المتعلقين بالدستور الغربي والقانون الغربي وسايبين قانون إسلامي ناصع البياض ليس فيه شيء كالثوب كاللبن الحليب، ورايحين يجيبوا قوانين عفى عليها الزمن وهجرها أصحابها، وده حديث يطول مش وقته الآن، سيأتي له محل إن شاء الله. فالشيخ عبد الحق قال هذا الكلام، قال إن مجلس الشعب كتب هذا في الصحف الرسمية إن لم يطبق القانون الإسلامي فإن وكالته عن الشعب باطلة، لأن هذا الشعب اختار هؤلاء الأعضاء لينفذوا طلباته ورغباته ومطالبه، وقد أجري استفتاء شعبي طلعت نتيجته 96% من الشعب المصري يريد تطبيق الشريعة، فإذا لم يطبق مجلس الشعب الشريعة فإن وكالته عن الشعب باطلة ومزورة. وطبعا بعدها ما الشيخ غادي الحق وضع بقى في القائمة السوداء ومات مسموما رحمه الله تعالى كما يعرف هذا المقربون، نحسبه من الشهداء خلاص. وطبعا قطع هذا الصوت من الأزهر حتى صرنا نرى في آخر الأمر مفتي الديار يقول لا مانع من تولي النصراني حكم مصر. شوف يا شتان، يا بعد تبرينا من باب الفراديسي، ده واحد في أقصى الشرق وواحد في أقصى الغرب، تكلم عن إيه مولانا دوت؟ مش عارفين بقى ما يتكلم، يقولون نريد تطبيق الشريعة، وتطبيق الشريعة ده مطلب ومطلب شعبي ومطلب شرعي، وده أمر فرض من الله أنزله على هذه الأمة، يروح يقول لك إن لا مانع من تولي النصارى حكم مصر في كلام لا يستطيع ولا يرضى أن يقوله البابا شنودة رئيس النصارى، ما يقدرش يقول كده، لو قاله بكلام منتقد جدا نقول له أي ولد في العالم يتولى فيها واحد من الأقلية حكم البلاد فين دوت؟ هل جرى هذا في أمريكا وهي أم كل هؤلاء فيها كلام؟ حصل مرة في أمريكا أن تولى رجل غير نصراني الرئاسة هنالك؟ حصل هذا في لندن، تولى رئيس الوزراء مرة مثلا رجل مسلم أو رجل على خلاف الطائفة الإنجيلية؟ ده لازم يكون مذهبه مذهب نصارى نصارى انجلترا، لو نصراني بس مش على مذهب النصارى الانجليز ما يتولى ولا يدخل مجلس الوردات اصلا. فطبعا القصه هي دي القصه باختصار، القصه ان كل هؤلاء الناس يرعبهم الان تنامي التيار الاسلامي، وان الناس ملفوفه حواليه، وان الشعب سيختار الاسلام لانه دينه الرسمي، مش عايزين يفهموا الحته دي خالص، بتكلموا في حاجات جانبيه ملهاش لازمه، ويقعدوا يناقشوا ونظروا في كلام ملوش قيمة أساسا، هو ده مربط الفرس. وهذا السؤال الذي ينبغي أن يسأل لكل هؤلاء، ليبرالي شيوعي ناصري بتاع أي حزب وفدي أي اسم الأسماء الجديدة هذه، يسأل الجماعة اللي هم بيتكلموا عن الإسلاميين، يقول لهم خلاص يا جماعة إلغوا الإسلامي، اعتبروهم مش موجودين، اعتبروا إحنا خلاص هنحرق السلفيين في الإخوان ونرميهم كلهم، ما عندناش كلام من ده خالص، خلاص إلغي كل حاجة تنتسب لهذه الجماعات يا عم اللي مزعلاكم، لو كان فعلا أنتم زعلانين من هذه الجماعات إلغوا هذه الجماعات وإحنا معاكم، يلا مش عايزين الجماعات دي خالص. بس السؤال المهم، لو إحنا مشينا السلفيين والإخوان ومشينا كل الجماعات الإسلامية من الشارع، لميناهم في بيوتهم تاني وإنهم أقعدوا بقى وما لكوش علاقة بالسياسة، هل لديكم مانع من تطبيق شرع الله عز وجل؟ ترضون أن تطبقوا شرع الله؟ وخدوه من الأزهر، بلاش تاخدوه من حد من دولي، بلاش الناس ديت ناس وحشين يا سيدي، جدلا هنجيب لكم القانون الإسلامي اللي عمله الأزهر وموجود في درج مجلس الشعب، هل توافقون على تطبيق هذا القانون الإسلامي؟ وخدوه من إيد الأزهر، ما تاخدوش من إيد حد تاني خالص، هل ترضون بهذا؟ للأسف ستكون الإجابة بلا لا. يبقى إذن المشكلة بقى مش مشكلة سلفيين ولا إخوان ولا، لكن هي حرب منظمة جدا وحرب راقية، يديرها شياطين، شياطين الإنس والجن، ممن تعلموا وتعودوا على التلبيس على الأمم. عايز أصور لك أن المشكلة كلها مع السلفيين والإخوان بس، لأنهم ناس وحشين. وطبعا هو حتى ما عندوش ما يثبت هذه القضية، فيبدأ يخترع اتهامات مزورة. وده مش كلامي، ده جاء في جريدة الوفد، وهي جريدة معروفة باتجاهها الليبرالي، دي مش جريدة إسلامية والحمد لله ولا حاجة. دول ناس مفروضين مفروض محسوبين على التيار العلماني. كتب في جريدة الوفد بتاريخ 30/3 الماضي، كتب محمد كمال الدين: حملة صحفية لتشويه الجماعات الإسلامية. كتب الرجل هذا جزاه الله خيرا، قال: تلقى المحررون الصحفيون في القسم الديني لعدد من الصحف القومية والخاصة تعليمات مشددة من رؤسائهم باختلاق بعض القصص الوهمية التي تسيء إلى السلفية والجماعات الإسلامية. تعليمات مشددة من رؤساء الصحف القومية والخاصة لمحرر الأقسام الدينية باختلاق، يأمرونهم بالكذب. وده كما قلت ده مش كلام، صحيفة إسلامية أو معروفة مثلا بصبغة دينية، دي صحيفة مفروض ليبرالية، يعني مش من مصلحتهم ينشروا هذا الكلام خالص. اللهم إلا أن يكون من باب يعني المهنية الرائعة عند بعض الناس اللي هم كده بيطلعوا فلتات ولا حاجة، في بعض الناس عندها إنصاف، وإن كانوا بالفعل ليسوا محسومين على جماعات الإسلامية، كان عندهم شيء من الإنصاف، ولا يزال الإنصاف بين الناس. فمش لازم يكون كل الفريق ضال يعني، أو كل الفريق ما عندوش إنصاف. في تجد ناس مع كونهم معتقدين اعتقادات باطلة جدا، وقد يكونوا كفارا زي بعض المستشرقين، لكن عنده إنصاف، ما يقدرش يكذب، ما بيعرفش يلعب. هو مقتنع ان هذا الفكر، ان هو يكون ملحد مثلا، مقتنع بالالحاد جدا، وشايف ان ده الطريق الاقوم، وان ده احسن الطرق. لكن لو جاء قدامه خبر يدين الالحاد يقوله، ولو في حاجه تبرز المنهج الاسلامي اللي هو عكس اتجاهه يقوله، من باب الانصاف والحياديه والشفافيه يعني. وهؤلاء كالشعره البيضاء في جلد ثور اسود، قليلون جدا يعني. واللي يهمنا ده كلام كما قلنا مش خارج من المعسكر الديني، عشان مش اقول لك بيفتروا على رؤساء الصحف. ده راجل صحفي بيتكلم عن واقعة صحفية، فبيقول: تلقى المحررون الصحفيون في القسم الديني لعدد من الصحف القومية والخاصة تعليمات مشددة، لاحظ العبارات، من رؤسائهم باختلاق، يعني بوضع وكذب، بعض القصص الوهمية التي تسيء إلى السلفية والجماعات الإسلامية، عن طريق وصفهم بالتطرف والشروع في تطبيق الحدود. يعني طبعا ده هيطبقوا الحدود، دي مصيبة، وتصيد الأخطاء لهم وتهويلها. لو أي يعني مثلا أزمة البوتاجاز اللي حصلت دي، واحد مثلا مطلق لحيته، قد يكون بلطاجي أصلا يعني، هو مش مكتوب على قرطه كده من قدام سلفي، وما فيه مش مكتوب في البطاقة بتاعته، ده هو واحد معدي مثلا كيف لقى واحد ملتحي وشكله بلطجي ولا حاجه، ونسي يحلق لحيته، او معوش يجيب موس يحلق لحيته ولا حاجه، او سيبها كده من باب التخويف للناس يعني، ومش مصلي تلاقي ولا حاجه، وممكن يكون مثلا شد مع واحد خد منه انبوبه وجري ولا حاجه، فيجي فورا في الصفحه الرئيسيه في الصحف القوميه: السلفيون يفجرون ازمه البوتاجاز. يا سلام، انا لما اقرا هذا، لما اقرا اي واحد عنده ذره عقل يتخيل ان مثلا واحد من اقطاب السلفيين، ان الشيخ مشهور او مثلا مشايخ السلفيه من رؤسائهم، او واحد محسوب على التيار السلفي بلا مسنويه يعني، واحد 100% سلفي، مسك بقى لان هو عمال يعمل، هو اللي عمل الازمه دي بقى يعني. ده ما يفيده الخبر. لكن تجد يقول لك ولوحظ ان هناك جماعه من السلفيين يرتدون مش عارف ايه ويعملوا ايه، يعني كلام اقل ما يقال عنه انه كلام ينافي العقل والمنطق وينافي الامانه. وانا ما اعرفش ازاي تهاود يعني الصحفي يده الآثمة على كتابة هذا الكلام المختلق الكذب. هو مش عارف ان القلم هذا امانة، وان هو يكسره خير له من ان يكذب به. الناس اللي عندها شرف وعندها امانة وعندها مروءة، حتى لو كانوا كفارا، اعز عليه ان هو يقسم قلمه ولا يخط به شيئا لا يقتنع به او لم يره بعينه. الناس اللي عندها شرف. لكن صار الان للاسف في هذه المهنة المهمة اناس ليسوا باشراف، اناس انذال لئام، لن ينصلح حال البلد إلا إذا تخلصت من هؤلاء الأنذال الكذبة المأجورين اللي بيعلموا لأي حد تحت أي مسمى ما عندوش مبدأ يعني. وقديما قال القائل فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، وما من كاتب إلا ويفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه. ده كلام محفوظ ويدان موجود عند الله عز وجل، وسوف يواجهون به يوم القيامة. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. هتسأل عن هذا الكلام، هذا جرى ولا هذه شهادة الزور؟ فيقول وقال أحد الصحفي بهدف تفعيل حملة صحفية كبيرة لتشويه صورتهم. عاملين حملة صحفية رسمية، صحف الرسمية والصحف الإيش الخاصة. وقال أحد الصحفيين الذين يعملون في جريدة أسبوعية لها موقع شهير على الإنترنت إنه تلقى أوامر مباشرة من رئيس تحريره بافتعال أخبار ملفقة تسيء للجماعات السلفية والإخوان، لافتا إلى أن رئيس تحريره مهتم جدا بإشاعة هذه الأخبار، قبض عليها خلاص، خد واخدين كويس، وأنه اجتمع بعدد من المحررين لعمل أمريكا بتصرف لعمل أجندة عمل يقوم من خلالها بشن هجوم على الإسلاميين باختلاق بعض القصص الوهمية والأخبار والمقالات التي تثير الفزع من هذه الجماعات في الشارع المصري للحد من انتشار هذه الجماعات. لكن خفي عليه أن هذا الدين دين الله، وأن للدين ربا يحميه، فليفعلوا ما شاءوا ليبذلوا، خليهم يصرفوا، خلي أمريكا تصرف ملايين الدولارات على تشويه الإسلاميين، لن ينفعها هذا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، خليهم يصرفوا، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، لن تفيدهم في شيء. يقول وأكد محرر صحفي بأحد المواقع الصحفية الأخرى أنه تم عمل اجتماع موسع حضرهم هو ومجموعة من الصحفيين الذين يعملون بعض الصحف الخاصة المملوكة لرجل أعمال مشهور جدا، للاتفاق على افتعال حملة صحفية تشوه صورة السلفيين والجماعات الإسلامية في عملية الاستفتاء التي تمت على التعديلات الدستورية الأسبوع الماضي. وهو ما حدث بالفعل، حيث تم نشر أخبار مفتعلة عن قيام الجماعات الإسلامية بتهديد المواطنين بالأسلحة البيضاء، دي في كل حاجة، الأسلحة البيضاء دي في الجامع يقول لك أسلحة بيضاء، في البوتاجاز أسلحة بيضاء، في الدستور أسلحة بيضاء، ما فيش حمراء خالص ولا زرقاء ولا خضراء، إذا لم يقولوا نعم على التعديلات، بالإضافة إلى تصوير اللافتات التي تروج لنعم على أنها غسيل مخ للمواطنين رغم انتشار مثيلتها التي كانت تروج للا. وشهرت السفارة الأمريكية، هو ده المصدر، ده اللي بيحرك هؤلاء القطعان، ما هو دول ناس ما عندهمش مبدأ، دول ناس يحركهم أمريكا والغرب، قطعان دول اللي بيحركهم السفارة الأمريكية، تروح تدفع لده وده تقول لهم والله اعملوا كذا وشوهوا الإسلاميين ويقولوا في السلفيين كذا وفي الإخوان كذا، وهم طبعا يقولوا لأمريكا ومتهم إيه سمعنا وطاعة. يقول وشهدت السفارة الأمريكية في الأسبوع الماضي وعدة مراكز بحثية منها مركز تابع لمؤسسة صحفية قومية معروفة يصرف عليها من دم الشعب، دي حاجة ملك الشعب يعني، مؤسسة قومية من فلوس الشعب الذي يضحك عليه، تستخدم مقراتها لتشويه صورة الإسلاميين لتخدع الشعب الذي ينفق عليها، هؤلاء خونة. يقول شهدت هذه السفارة الأمريكية وهذه المراكز لقاءات بين نشطاء وباحثين ليبراليين وناصريين وبين باحثين وصحفيين أمريكيين للتحذير من تصاعد نفوذ الإسلاميين في مصر بعد ثورة 25 يناير، وأن التيار السلفي البعبع الجديد تحديدا يمثل تهديدا لمدنية الدولة والنظام السياسي بعد ظهور قدرته الواسعة على الحشد والتأثير الانتخابي على النحو الذي ظهر في الاستفتاء الدستوري الأخير. ده كلام رجل في جريدة الوفد الليبرالية بيصف اللي بيحصل الآن من هذه الحملة المفتعلة في الفضائيات وفي الصحف القومية والخاصة على تشويه صورة السلفيين. أي خبر قد كده مكذوب عن سلفة ليه في الصفحة الأولى منشط، خد بالك، وأخبار البلاد وما يهم الناس والإصلاح السياسي والاقتصادي ده لا يذكر عنه شيء، كأن الآن البلد كلها مشكلتها كلها في السلفيين والإخوان. وطبعا مما نتناغم مع هذا الذي ذكرناه ويؤكده ما جاء في المصر اليوم، مسؤولة بالكونغرس تشترط استبعاد الإخوان وضمان أمن إسرائيل لتلقي معونة أوباما. وهذه النائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي اشترطت أن تمنح المساعدات المالية التي أقرها الرئيس باراك أوباما لمصر بناء على 3 شروط، أهمها ضمان عدم وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكومة، وأن تكون مصر موالية كسابق عهدها يعني لأمريكا، وتلتزم باتفاقيات السلام مع إسرائيل. وطبعا كلام كثير في هذا الصدد منشور في الصحف في هذه الأيام. وهذا أحد مرشحي الرئاسة دكتور محمد البرادعي أيضا ذكر في حوار مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن قلقه من الجماعة السلفية أكثر من جماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن السلفيين يريدون دولة إسلامية بشكل كامل. وما المانع يا دكتور البرادعي في دولة إسلامية؟ ما الإشكال في ذلك؟ ما الذي يخيف الناس من دولة إسلامية؟ هل الإسلام ظلم أحدا قط؟ إن عدم قبول الدولة الإسلامية معناه الطعن في الإسلام باختصار شديد، معناه أن الإسلام دولته دولة فاسدة وأنها لا تصلح، وبالتالي لا نريد دولة إسلامية، لأن الإسلام ده حاجة وحشة جدا وحاجة مرهبة وتطرف وإرهاب وكلام يعني كلكم تسمعونه من هؤلاء بالليل والنهار، وأن الحل في دولة مدنية، والإسلام لا ينافي الدولة المدنية، لكن دولة مدنية تكون علمانية، تكون يعني تعيش على على على على ما يخلف لنا الغرب من برامج ومن قوانين ومن دساتير هم بدأوا بالفعل يتقززون منها هناك، نأخذها نحن ونعيش نحن عليها ونلغي إسلامنا. يعني ما معنى أن أن أن أن أن أن يتخوف الناس من الدولة الإسلامية؟ الدولة الإسلامية دولة مدنية تحفظ الحقوق والحريات وتراعي الآخر وتحفظ الأقليات ولا تمس حقوقهم ولا حرياتهم، وده اللي احنا شفناه في الإسلام. لو حد شايف حاجة تاني يقول، وأنا أعجب من مسلم يرفض الدولة الإسلامية، يرفض أن يحكم بدينه، معناه ليس له في ذلك خيار، دي قضية ما فيهاش اختيارات. جماعة اللي عاملين الإسلام ده بوع دول مش فاهمين، مش عارف هما إيش يعني على بأي عقل يفكرون. ده الله تعالى قال إن الحكم إلا لله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فده كلام طبعا صعب قوي. وأضاف دكتور البرادعي لا أعلم أحدا، لا أعلم جيدا مدى قوة السلفيين، لكن البعض يؤكد أنهم يؤثرون على القطاعات الأمية التي تمثل الشعب ثلث الشعب المصري. كلهم عايزين يقولوا إن الجماعات الإسلامية مش ماشي معها غير الجماعة الأميين بس اللي مش بيفهموا يعني، وما فيش فيهم واحد بيفهم. وطبعا نفس الكلام الدكتور يحيى الجمل قال ده جماعة ظلمين، ظلمين ما عرفش ظلمين ازاي، يعني هو يعني والنور ده بيجي منين يعني، هو ايه الفرق يعني؟ عايزه يعرف لنا ايه هو الظلم عنده وهو المتنور، الظلم الذي يقول قال الله وقال رسول الله ويقدم الله على كل شيء، والمتنور هو الذي ياخذ من اوروبا وامريكا والروتري. انا مش فاهم يعني ظلم المتنور عند دكتور يحيى الجمل. فالدكتور البرادعي يقول لك ان هم ماشي معاهم بس الجماعه الاميين، جماعه الايه اللي هم المغفلين يعني مثلا، مع ان ده كلام يعني هذا اهانه للشعب المصري. وطبعا هو اكيد ما مش عارف يعرف ولا ما يعرفش ان هناك كثيرون جدا جدا من الكفاءات في جميع التخصصات في السلفيين، يعني اناس في جميع المجالات بلغوا ارقى ما يمكن من شهادات علميه معتبره. وكلامه هذا كلام غير يعني كلام غير حيادي من مرض، كلام متعصب يخاف على نفسه. البدعي كان مرشح للرئاسه واحد مرشح الرئاسه وواحد من الجماعه اللي هو يصفق لهم كثيرا من الليبراليين واشباههم، وطبعا هو عارف كويس انه لو لم يصل للرئاسه فسيكون بسبب الاسلاميين. اذا لم يتبنى دكتور البرادعي او غيره منهج يرعى حق الاسلام اللي هو دين دوله الرسمي فلن يصل لهذا المكان. اذا اقيمت انتخابات نزيهه يقوم عليها الشعب بحق، لن يصل هو ولا غيره لهذا المكان الا باصوات الاسلاميين. وهو عارف ان ده يبقى مطلب صعب ان هو يوفق بين مطالب الليبراليه التي يعتنقها وبين مطالب الاسلاميين، فلو ابتعد سيكون بسبب ذلك. وهو نفسه قال كده، واعتبر ان فوزه بمنصب رئاسه الجمهوريه يعد امرا محتملا بكل المعاني، يعني فعلا امر مش مضمون خالص يعني. وبالتالي هو شايف ان هؤلاء هم الذين سيزيحوه عن هدفه الاكبر وحلمه الاعظم رئاسه الجمهوريه، ولهذا كلامه غير منصف، بخلاف يعني الكلام المنصف الذي قاله الدكتور معتز عبد الفتاح مستشار السياسي لرئيس الوزراء، وده راجل نحسبه من العقلاء، كلامه يدل انه راجل متزن. فانه قال وصرح بهذا في اكثر من مجال اعلامي، قال ان الاعلام يبالغ في التخوف من السلفيين، وان ما يسمع عنهم غير حقيقي. ده مستشار رئيس الوزراء، رجل عاقل، رجل يتقي الله فيما يقول على الاقل، يعني لا يسم احدا بتهمه ليس عليها دليل. ده راجل منصف، قد نخالفه في امور كثيره، قد نوافقه، ما يضرش ولا ينفع، لكن القضيه ان هو اذا قال الصواب ينبغي ان يشكر عليه. والصواب مش انه جعل هوانا، الصواب لانه قال كلاما يعني تؤيده الدلائل والوقائع، ويتسق مع ما ذكرناه من مؤامرات في الاعلام القومي والاعلام الخاص على الجماعات الاسلاميه. فالراجل يقول ان الاعلام يبالغ في التخوف من السلفيين، وان ما يسمع عنهم غير حقيقي، واصفا السلفيين بانهم حراس العقيده لله ضره، احسن تعبيرا. كما اشار وذكر كلام يتعلق بمساله الايه، بمساله الاقباط، يعني لافتا الى ضروره عدم النظر للمادة الثانيه في الدستور بشكل منفرد عن باقي المواد، حيث تكفي المادة الاولى مبادئ المساواه والمواطنه، الى اخر كلامه في هذا الايه، في هذا السياق. فهي الفكره كلها وكل الكلام ده بيصب في اتجاه واحد لا ينبغي ان يخفى على الناس. هذا الاتجاه هو ان الذي يرعب الليبراليين والجماعة اللي عايزين يعملوا دستور الآن، دستور جديد، عايزين يعملوا ليه؟ عشان عارفين إن لما يحصل بعد كده انتخابات مجلس الشعب ويكون الأغلبية فيها مسلمين، ما هقولش جماعات إسلامية، هقول ناس يعني يريدون الإسلام، ما عندهمش أجندات غربية أوروبية أمريكية، واخد بالك؟ ده الأعم الأغلب اللي هيبقى موجود إن شاء الله برد الشعب المسلم، مش بضحك على حد ولا تزيير ولا كلام من ده خالص. فهؤلاء إذا جاء الوقت المناسب لوضع الدستور كما أقره المجلس العسكري، سيكون الدستور في الأعم الأغلب دستورا يعبر عن رأي الشعب المسلم، ويحافظ على أحوال الأقليات، ويحفظ الأمان الاجتماعي الذي ينشده الإسلام ويقره ولا يفعل غيره في طول عهده. فهم يخافون من هذه النقطة، ويريدون هم يقطعوا الطريق الآن ويعملوا لجنة، ما نعرفش يجيبوها منين برضو، لجنة طبعا هتبقى كلها من على هواهم، من بتعود يحيى الدكتور يحيى الجمل، اللجان اللي هي الجاهزه دي، ها، اللي ما عندهاش مانع في اي حاجه، وتضرب بعرضه الحائط بكل رد الشعب، ويتعمل دستور على المزاج على هوى امريكا واوروبا، ويضيع فيه الاسلام، وبعد كده يقول لك والله مجلس رئاسي يحكمنا 5-6 سنين لغايه ما ينتج دكتاتور جديد تعمله امريكا على مزاجها برضه، ويكون بقى لم الاسلاميين كلهم دخلهم السجون والمعتقلات، ونرجع كما كنا سابقا تحت امره امريكا، كما كان الحال في عهد حسني مبارك. فده الإشكال، هي القضية يعني، خد بالك، ولا مانع عندهم من أن يضعوا إليهم في أيدي أمريكا إذا كان الجهاد ضد الإسلاميين، لأنهم يرون أن الإسلاميين هؤلاء يعني قوم جاءوا من القرون الأولى، دول جماعة متوحشين إرهابيين يعني. وأنا بأتعجب أن يكون هناك شخص مسلم يقع تحت هذه الفزاعة أو هذا الضغط الإعلامي المفتعل المكذوب، ولا يعمل عقله أو عينه على الأقل فيما راه حوله من واقع. وهؤلاء أظن يعني الأمر أصبح واضحا جدا بالنسبة لهم، ونسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يجنب بلادنا فتنهم. الحمد لله المجلس العسكري إلى الآن يعني يعي هذه الألعاب كلها، وقد يعني بيّن بما لا يدع مجالا للكلام أن الانتخابات البرلمانية في موعدها، وانتخاب الرئيس سيكون في هذا العام، يعني لن يتأخر كثيرا، لن يكون ما أراده هؤلاء، وأن الدستور سيكون في وقته الذي بيانه المجلس العسكري في العنوان الدستور الأخير. وهذا نظنه إن شاء الله من توفيق الله لهذه البلاد، ونسأل الله أن يديم عليها هذه النعمة، وأن يحفظها من كل حاقد وحاسد، وأن يدفع عنها ظلم الظالمين وبغي الباغين، ويمكن لدينه في الأرض، ويحفظنا وإياكم من كل مكروه. يعني هذه كانت نظرة سريعة على ما يتعلق بجمعة غضب الثانية، وما كان المقصود منها، وكيف أن الله تعالى يعني لم ردهم على خلاف ما أرادوا، ولم يفعل لهم شيئا مما كانوا يسعون إليه، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا القدر فيه كفاية، ونذهب إلى فاصل قصير ثم نعود فنشرع فيما جلسنا من أجله من شرح الموطأ إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ونبتدئ بعون الله تعالى وقوته ما كنا شرعنا فيه سابقا من الحديث عن موطأ الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه. وكنا في ما سبق من حلقات قد قدمنا بمقدمة مطولة عن حال الإمام مالك وعن ترجمته بما يكفي، ونظنه إن شاء الله تعالى يشفي ولا يحتاج إلى إعادة حتى نلج إلى الموضوع. فنبدأ بإذن الله تعالى من هذه الليلة قراءة كتاب الموطأ والوقوف عند معانيه وعند تراجم رجاله. ومعلوم أن رجال الموطأ للإمام مالك رحمه الله سيكونون قليلين، يعني سلاسل الإسناد من مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلاسل عالية، ومعلوم أن الإسناد العالي ما قلت رجاله بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومالك يروي في الموطأ عن الزهري عن أنس، يعني فالأمر لن يكون فيه كلام كثير، حنترجم للزهري ولأنس، ويبقى معنا الوقت بعد ذلك لتمعن كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكما كنا نسير سابقا سنقرأ الحديث أولا ثم نترجم لرواته، وسنتوسع في ترجمة شيخ الإمام مالك في أول موضع، لأن شيوخ مالك في الموطأ يعني كما معروف مشهورون جدا عادة، وعمتهم أناس لهم قدر ولهم وضع، وسيأتون معنا كثيرا سيتكررون. يعني مثلا معنا الآن في أول حديث سيكون ابن شهاب الزهري، وابن شهاب الزهري مالك يروي عنه في أكثر من 130 حديثا، يعني هيجينا 130 مرة. فسنتوسع في ترجمته في أول مرة بما يعني يغني، وبعد ذلك نحيل على ما ذكرناه ونختصرها اختصارا لا يجاوز الدقيقة أو دقيقتين يعني، لكن يبقى عندنا أننا ذكرناه أول مرة مفصلا، فمن شاء التوسع في ترجمته فليرجع لأول مرة ذكر فيها ذلك الإمام، سواء كان من شيوخ مالك أو من شيوخ الشيوخ، وكما قلنا هم سيكونون قليلين لأنهم ليسوا يعني ليست أسانيد مالك بالطويلة، هي كلها أسانيد قصيرة جدا مالك عن رجل عن النبي عن عن عن عن رجلين أو على الأكثر عن ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب وقوت الصلاة. كتاب وقوت الصلاة. قال مالك، طبعا لما نقرأ الموطأ عادة، الموطأ كما يعني ذكرنا فيما سبق من لقاءات، الموطأ له روايات كثيرة جدا، هناك ما يقرب من 80 رجل أو من 80 نسخة ورواية للموطأ، كما ذكر ذلك ابن ناصر الدين في إتحاف السالك برواية الموطأ عن مالك، فقد ذكر أنه روى الموطأ عن مالك من الجماعة اللي هم عرفوا بعد هذا برواية الموطأ، وصار لهم نسخ تروى عنهم يعني 79 واحد تقريبا، منهم يحيى بن يحيى الليثي والقعنافي ومحمد حسن الشيباني وابن وهب وسعيد بن سعيد الحدثاني، جماعة كثيرة جدا يعني. وجرت عادة العلماء أنهم عندما يقرؤون الموطأ بيذكروا الراوي قبل مالك عشان يميزوا هذه النسخة، نسخة مين يعني، ديت نسخة يحيى بن يحيى أم رواية ابن الحسن الشيباني أم رواية ابن واهب ولا رواية مين بالضبط. فسنقرأ على هذا النمط رواياتهم مذكورا فيها أول راو ممن روى الموطأ عن مالك رحمه الله تعالى. حدثني يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس، ده اللي هو الإيش المصنفه، عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي والعصر كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. هذا الحديث الأول، وإن شئت فقل حديثان، لأنه ذكر بعد ذلك حديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث بدأ به مالك كتاب وقوت الصلاة، والوقوت هذه جمع وقت، الوقت يجمع على أوقات وعلى وقوت، فأوقات ده جمع قلة ووقوت جمع كثرة. ومالك رحمه الله تعالى لما جمعه جمع كثرة نظر إلى تكرار الصلوات، فالوقت يتكرر كثيرا، الناس بتصلي في اليوم في خمس أوقات وكل صلاة لها وقت، فشوف خمسة بقى في اليوم وكل يوم بيصلي، فالأوقات إذن كثيرة، ولهذا مالك رحمه الله جمعها جمع كثرة، فقال باب أو قال كتاب وقوت الصلاة. وبدأ مالك بوقوت الصلاة، وده ابتداء جديد، يعني الجماعة اللي صنفوا في كتب السنن والأحكام الشرعية ممن صنف الأحاديث على الأبواب الفقهية يعني اختلفت ترتيباتهم للكتب مع كونهم جميعا يرتبونها على حسب الأبواب الفقهية، فمنهم من بدأها بالإيمان، ومنهم من بدأ بالاستنجاء، فبدأ بالإيمان الإمام مسلم، مسلم أول كتاب عنده في الصحيح كتاب الإيمان، ومنهم من بدأها بالاستنجاء كما فعل ذلك أبو داود في السنن، ومنهم من بدأها بالوحي كما فعل البخاري في الصحيح، ومنهم من بدأها بالوضوء كما فعل ذلك الترمذي في الجامع، وفيهم من بدأ بالصلاة مباشرة كما فعل ذلك السرخسي أو السرخسي يقول هذا وذاك، ومنهم من بدأ بالوقوت كما فعل الإمام مالك بن أنس. يبقى العلماء تعددت ابتداءاتهم للكتب، بعضهم بدأ بالإيمان كمسلم، والبعض بدأ ببدء الوحي كما فعل البخاري، بعضهم بدأ بالاستنجاء بالوضوء بالصلاة بالإيمان، وكل له طبعا كل له مقصد وله مغزى في بداياته بهذا الكتاب من كتب كتابه. وطبعا أسعدهم بالإصابة الإمام مالك رحمه الله تعالى اللي قال باب وقوت الصلاة، هكذا يقول شراح كتابه، وطبعا كل شارح كتاب بيميل أكثر إلى يعني تعضيد موقف إمامه، فالشراح البخاري سيمدحون جدا ابتداء البخاري ببدء الوحي، وشراح مسلم حيمدحون أيضا جدا ابتداء مسلم بالإيمان، وشراح الموطأ يؤيدون بشدة ويمدحون جدا ابتداء مالك كتاب الموطأ بوقوت الصلاة. ليه؟ قال لك لأن الوحي والإيمان علم عظيم منفرد بنفسه، إن ذكر منه قليلا لم يغنه في المقصود، وإن ذكر كثيرا صرف عما يتصدى له. قال لك إحنا أول حاجة سنستبعد الجماعة اللي قالوا بدء الوحي اللي هو البخاري يعني، واللي قالوا الإيمان مسلم، طلعوا دول من الموضوع خالص لأسباب، موضوع الوحي ده هو الدين كله، فالمصنف على الأحكام الفقهية اللي هو عامل كتابه للأحكام الفقهية هيقول فيه الصلاة والزكاة والحج والصوم والبيوع والطلاق والزواج والحدود والحاجات دي، ده كتاب أحكام شرعية يعني بتكلم في كل مسائل الشريعة، فلو قال باب بدء الوحي ده وقعد يتكلم في الوحي لو هو اتكلم فيه كتير قوي الكتاب كله هيخلص على الوحي بس، فقد خرج عن مقصوده، وإن تكلم فيه بقليل لم يغنه لأن الوحي أكبر من كده بكتير، فإذا لم يصف في ابتدائه كتابه بكلام يسير في قضية كبيرة جدا له يقدر يستغرقها في هذا الكتاب الصغير، ولا يقدر أنه يقول كلمة ويمشي، موضوع عايز كلام كتير، وكذا الإيمان ده أصل الديانة، فإما هو يتوسع في ذكر مسائل الإيمان وساعتها كتابه هيخلص على الإيمان بس وحينسى مقصوده، وإن تكلم فيه بكلام موجز جاب خمس ست فصول ما قالش كل اللي المفروض يتقال، فبالتالي دول طلعهم من القصة. ثم إن البخاري ومسلم صنفها على الصحيح كان قصدهم الصحة مش قصدهم الترتيب الفقهي ابتداء يعني، كان ده مقصد مقاصدهم. فبقي معنا الجماعة اللي قال بدأوا بالاستنجاء، اللي بدأوا بالصلاة، واللي بدأوا بالإيه بالوضوء. فقال لك إن لا يلزم استنجاء ولا وضوء ولا صلاة إلا بعد دخول الوقت، وهذا كلام منطقي جدا، فإن الصلاة لا تلزم، لا تجب الصلاة على المصلي إلا إذا دخل وقتها، وأيضا لا يجب عليه الوضوء إلا إذا وجبت عليه الصلاة، ولا يجب عليه الاستنجاء عند من يجبه يعني أو يلزمه بذلك إلا إذا دخل وقت الصلاة أيضا. طيب لو واحد اتوضأ قبل وقت الصلاة فوضوء نفل، ده مش وضوء فرض. ودي مسألة مستثناة، يعني هذه في يلغز بها فيقال ما النفل الذي يجزئ عن فرض؟ معروف ان اي حاجة تتعمل نفل، لو واحد الان بيصوم يوم اثنين او يوم خميس ولا حاجة، فان صيامه هذا يوم الاثنين نفلا لا يجزئه عن صيام قضاء كان عليه. لو كان عليه يوم من رمضان مثلا وراح صايم الاثنين بقصد التنفل، فان هذا الصيام لا يجزئه عن صيام ما عليه من الفرض المقضي، ولا يتم هذا في اي نفل. ما فيش اي نفل يجزئ عن فرض ابدا، العكس ممكن لكن قد يتصور يعني، لكن نفل يجزئ عن فرض هذا ليس يكون ابدا الا في الوضوء. العلماء يقولون ليس في الشريعه نفل يجزئ عن فرض الا الوضوء قبل الوقت، يعني الوضوء قبل دخول وقت الصلاه مش فرض، لانه يجب الوضوء بوجوب الصلاه، والان الصلاه قبل الاذان مش واجبه، تجب بالاذان. لكن لو ان واحد اتوضى قبل الاذان يجوز له، مع كون وضوئه الان نفلا ليس فرضا، يجوز له ان يصلي بهذا الوضوء النفل فرضا، يصلي بالصلاه بعد كده مفيش مشكله. وهذه مساله كما يقول العلماء فريده، فلا يجزئ، ليس في الشريعه نفل يجزئ عن فرض الا الوضوء قبل وقت الصلاه، لانه الوضوء اصلا كما قلنا لا يجب ولا يكون ملزما وواجبا وفرضا الا اذا دخل وقت الصلاه. فرض ليه؟ لأنه لا تتم الصلاة إلا به، لا صلاة بغير طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما دامت الآن الصلاة نفسها وجبت بدخول الوقت فقد وجب ما يؤدي إليها وهو الوضوء، لكن قبل دخول الوقت لا تجب الصلاة عليه، قبل العصر مش عليه صلاة عصر، أو قبل الظهر مش عليه صلاة الظهر، وبالتالي لا يجب عليه وضوء للظهر. فلو توضأت للظهر قبل صلاة الظهر قبل الأذان يعني يكون هذا وضوء نافل مش فرض، ومع ذلك يجزئني ذلك عن الفرض. وكما قلنا هذه مسألة ليست في الشريعة إلا في هذا الباب. وللأسف يعني ضاق وقتنا هذه الليلة، وإن شاء الله نرجو في اللقاء القادم يكون هناك وقت أوسع لهذا للموطأ، فأقف عند هذا القدر وأكتفي به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.